عند المسجد الحرام يعني في الحرم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما مهما وفوا بالعهد الذي بينكم وبينهم فأنتم يجب عليكم الوفاء لهم بهذا العهد. أما إذا خالوا العهد فقد انتقض عهدهم. أما إذا استقاموا عليه ولم يخونوه فإنه يجب عليكم احترام العهد والوفاء به مقابلة لهم لوفائهم. وهذا دليل على أن الإسلام يأمر بالوفاء والإحسان حتى مع الأعداء. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله، هذا تعليل، إن الله يحب المتقين، أي أن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه تقوى لله سبحانه وتعالى، والله يحب المتقين. فالشاهد من الآية الكريمة أن فيها كما سبق إثبات المحبة لله عز وجل، وأنه يحب المتقين الذين يتقون محارم الله ويتقون غضب الله، يجعلون بينهم وبين غضب الله وعذاب الله وقاية من طاعته واجتناب محارمه، هؤلاء يحبهم الله. فدلت الآية الكريمة كمثيلاتها على إثبات المحبة لله، وأنه يحب أهل التقوى والوفاء بالعهود حتى مع الأعداء والكفار. فما بالك بالعهد مع المؤمنين؟ إنه أشد وأوثق. إذا كان العهد مع الكفار يجب احترامه، وأن من احترمه واستقام عليه فإنه متقي والله يحب المتقين، فكيف بالعهد الذي بين المسلمين بعضهم مع بعض؟ إنه أشد وأعظم، وإن الخيانة فيه أشنع وأقبح. نعم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآية في سياق آيات الحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لما أمر الله سبحانه وتعالى باجتناب الحائض، يعني اجتناب جماع الحائض في وقت الحيض، اجتناب جماعها في فرجها، فلا تقربوهن في المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني محل خروج الحيض، المحيض يعني محل خروج الحيض وهو الفرج، لأن هذا نجاسة وقذارة لا يليق بالمسلم أن يباشرها وأن يقع فيها، بل عليه أن يبتعد عن النجاسات والقذارات. اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، يعني لا تقربوا جماعهن في المحيض حتى يطهرن، يعني ينقطع دم الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأباح وطأها بشرطين، الشرط الأول أن ينقطع دم الحيض وترى الطهر والنقاء، الشرط الثاني أن تغتسل عن الحيض. فإذا وجد الشرطان انقطاع الدم والاغتسال جاز لزوجها أن يجامعها لزوال المحذور. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في محل الجماع الذي أباحه الله وهو القبل الفرج، خلاف الدبر والعياذ بالله فإن هذه الوطية. أتوهن من حيث أمركم الله، أي في محل الحرف، نساؤكم حرث لكم، محل الحرف الذي هو محل النسل، أتوهن من حيث أمركم الله. إن الله يحب، هذا التعليل، إن الله يحب التوابين. توابين جمع تواب، وهو كثير التوبة. والتوبة في اللغة معناها الرجوع، يقال تاب إذا رجع وآب إذا رجع، تواب والأواب، الرجاع تواب الرجاع والأواب الرجاع أيضا. والمراد به هنا الرجوع من معصية الله إلى طاعته سبحانه وتعالى. التوبة يراد بها هنا الرجوع من معصية الله إلى طاعته ومن غضبه إلى رضاه سبحانه وتعالى. فمن رجع إلى الله يقال تاب إلى الله، أي رجع. والله يحب التوابين الذين كل ما صدر منهم ذنب تابوا إلى الله، كل ما أذنبوا تابوا إلى الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فكل ما حصل منه ذنب بادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا تواب رجاع إلى الله عز وجل، بخلاف الذي يتمادى في معاصيه ويعطي لنفسه فسحة الرجاء والأمل ويقول الله غفور رحيم ولا يتوب إلى الله عز وجل، يعتمد على الرجاء، هذا غالط ومخطئ. بل مع رجاء الله فإنه يتوب إلى الله عز وجل، أما الرجاء من دون توبة فهذا غرور وخداع من الشيطان. وكل ما أذنبوا تابوا إلى الله واستغفروا ورجعوا إلى ربهم، استغفروا الله لذنوبهم، من يغفر الذنوب إلا الله. ولا يقنط من رحمة الله كذلك، لأن بعض الناس يقنط ويقول أنا عصيت وعصيت وفعلت جريمة ما تغتفر، ثم يقنط من رحمة الله ولا يتوب، يقول أنا هلكت ولا يتوب، هذا قنوط من رحمة الله. ولا ييأس من رحمة الله إلا إن لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالقنوط من رحمة الله كفر، والأمن من مكر الله أيضا كفر. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن من مكر الله ويعتمد على الرجاء ويترك التوبة، ولا يقنط من رحمة الله يحمله الخوف الشديد على ترك التوبة لأنه يظن أن الله لا يغفر له هذا الذنب، أو أنه كثر الذنوب ولا يتوب لأنه أذنب ثم أذنب ثم أذنب ثم يقول ما في توبة. يجيها الشيطان ويسد أمامه باب وأنت ما تستحي تعصي ثم تعصي ثم تتوب ثم تعصي، يجيها الشيطان ويقول له الكلام هذا أو يوسوس له فيترك التوبة والعياذ بالله، قنوطا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالتواب هو كثير التوبة، وهو الذي كل ما أذنب تاب إلى الله توبة نصوحا، ولا يقنط من رحمة الله، ولا يعتمد على الرجاء ويكثر من الذنوب، بل يكون رجاعا إلى ربه عز وجل. إن الله يحب التوابين الذين كل ما أذنبوا استغفروا وتابوا ويكثرون من التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. الإنسان خطأ وقد يقع منه أخطاء ما درى عنها، قد يقع منه أخطاء في حق الله ما شعر بها، فيتوب إلى الله ويكثر، ولا يزكي نفسه، يكثر من الاستغفار، يكثر من التوبة في اليوم والليلة. فإن الله يحب التوابين والمستغفرين ويحب المتطهرين. هذا فيه أن الوطأ في الحيض خلاف الطهارة، أنه نجاسة وقذارة ولا يحبها الله سبحانه وتعالى، وإنما يحب المتطهرين الذين يعتزلون جماع الحائض ويبتعدون عنه، فإذا طهرت واغتسلت فعلوا ما أباح الله لهم منها. هؤلاء متطهرون والله جل وعلا يحبهم، ففيها إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب التوابين الذين يكثرون التوبة قولا وعملا، ولا يزكون أنفسهم ولا يقنطون من رحمة الله، ولا يعتمدون على جانب الرجاء ويفسحون المجال لأنفسهم في المعاصي كحالة المرجئة، ولا يقنطون من رحمة الله كحالة الخوارج والوعيدية، وإنما يتعاملون مع الله تعامل العبد الذي كلما أذنب رجع إلى ربه بالتوبة والاستغفار والندم وترك الذنوب والابتعاد عنها، وكذلك الذين يتقيدون بشرع الله، فإن الله حرم وطأ الحائض وأباحه عند اغتسالها وطهرها، فهم يتقيدون بشرع الله عز وجل لأن هذا هو الطهارة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فدل على أن وطء الحائض قذارة ونجاسة، وأن الله لا يحب من فعل ذلك، ولذلك وجبت الكفارة على من وطئ المرأة وهي حائض، ووجب عليه التوبة والاستغفار لأنه فعل ذنبا ومعصية لله عز وجل. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه آية الامتحان، هذه الآية يسمونها آية الامتحان، انتبهوا لها. وذلك أن اليهود ادعوا أنهم يحبون الله، اليهود ادعوا أنهم يحبون الله، فامتحنهم الله بهذه الآية فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن ادعى محبة الله فهناك دليل على صدقه أو على كذبه. ما هو هذا الدليل؟ هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان يحب الله فليتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من ادعى أنه يحب الله ولا يتبع الرسول فإن هذا دليل على كذبه، وكذب اليهود في ذلك أنهم يحبون الله لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا به وجحدوا رسالته، دل هذا على كذبهم في دعواهم فسقطوا في الامتحان. الامتحان هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحد الفاصل والعلامة الظاهرة على محبة الله سبحانه وتعالى. وليس هذا خاصا باليهود، هذا عام في كل من يدعي أنه يحب الله ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن محبته إما مكذوبة وإما ناقصة ولا بد. ومن ذلك الصوفية الذين يعتمدون على المحبة ويقولون نحن لا نعبده طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما نعبده لأننا نحبه، ولكن عند الامتحان لا يتابعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يتابعون من يتابعون؟ يتابعون شيوخهم، شيوخ الطرق وقادة الضلال الذين يشرعون لهم من دون الله عز وجل، يتبعون شريعة الطواغيت الذين يسمونهم شيوخا، وهم يسمون أنفسهم مريدين لهم ويستميتون في طاعتهم ولو كانوا يخالفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يعزلون الرسول صلى الله عليه وسلم عزلا تاما ويعزلون أحاديثه ويقولون نحن نتصل بالله مباشرة، الرسول إنما جاء للعوام، أما نحن خواص وصلنا إلى الله ونأخذ عن الله مباشرة. هذا موجود في كتبهم، لا نقول عليهم بالظن، وإنما هذا موجود في كتبهم أنهم يأخذون عن الله مباشرة، وأن الله اجتمع برئيسهم أو سيدهم وأمره بكذا ونهاه عن كذا، حدثوهم بذلك. وقالوا لأهل السنة أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت، يعنون السند عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما نحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، بمعنى أنهم ما هم بحاجة إلى الرسول. هذا إسلام، هذه محبة لله عز وجل. الله جل وعلا يقول قل إن كنتم، هذا خطاب لليهود ولغيرهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه العلامة. فمن كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتقيد بما جاء به ويترك ما خالف دين الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع والخرافات والمحدثات، فهذا دليل على أنه يحب الله عز وجل، وهو صادق في قوله إنه يحب الله. أما من كان يقول أنا أحب الله وأنا أعبد الله لمحبته، لا لطمع في جنته ولا خوفا من ناره، لمحبته فقط، طاعه لأجل الجنة والنار، هذه طاعة التجار. أما أنا طاعتي طاعة محب، أطيعه لأني أحبه. طيب كيف تطيعه؟ تطيعه يعني تأخذ دينك عن الشيطان وعن أعوان الشيطان، هذه محبة؟ المحبة طريقها واحد، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية حاسمة في حق اليهود، في حق جميع أهل الضلال الذين يدعون محبة الله ويخالفون طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيا لها من آية حاسمة قاصمة لظهور هؤلاء المدعين لمحبة الله. اتبعوني يحببكم الله، هذه ثمرة المحبة. ثمرة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي؟ أنهم ينالون محبة الله، فالله لا يحب إلا من اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. وزيادة على ذلك ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، هذه علامة المحبة، طاعة الله وطاعة الرسول فيما أمر به الله وفيما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله قل أطيعوا الله والرسول هذا تفصيل لقوله فاتبعوني، تفصيل لقوله تعالى فاتبعوني. فإن تولوا هذه النتيجة، فإن الله لا يحب الكافرين. فالذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وما نهى عنه، وإنما يتبع غيره من المشرعين والطواغيت، فإنه كافر، والله لا يحب الكافرين. يعني فاتضح من هذا كفر من ادعى أنه يحب الله ورسوله ولا يطيع الله ولا يطيع الرسول ولا يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يتبع طريقة الأشياخ والأحبار والرهبان والمشرعين من دون الله عز وجل. هذا هو الحد الفاصل بين الصادقين في محبتهم لله والكاذبين في محبتهم لله، والفاصل بين المؤمن والكافر. فإن الله لا يحب الكافرين. اتضح الآن آية الامتحان، اتضح الامتحان الذي فيها. هذه يجب أن يطبقها العبد على نفسه أولا، طبقها على نفسه أولا، ثم يطبقها على أهل الضلال وأهل الفرق وجميع الجماعات وجميع الفرق، يطبق هذه الآية عليهم. من كان على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طاعة الله وطاعة رسوله فهو الصادق وهو المحبوب عند الله وعند خلقه، ومن كان قوله خلاف فعله وكان عمله خلاف قوله فإنه كاذب، سواء كان فردا أو جماعة أو طائفة أو فرقة. هذا ينطبق على الأفراد وينطبق على الجماعات وينطبق على نفس الإنسان وينطبق على غيره. فالآية هذه ميزان يتخذها المسلم مع نفسه ومع غيره يطبقها. فإذا أما من كان بخلاف ذلك فالدعاوى لا تقبل وإن كانت عريضة وكبيرة. أسأل الله أن يهدينا وإياكم وإخواننا المسلمين طريق الصواب واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذه الآية أن فيها إثبات المحبة لقوله يحببكم الله، يحببكم الله، وفيها أنها لا تنال محبة الله للعبد إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العبد لا يكون صادقا في دعواه محبة الله إلا إذا كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه ثمرات المحبة وعلاماتها، أما علاماتها فهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة رسوله، وأما ثمراتها فهو يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه ثمرات المحبة، المغفرة، وأعظم من المغفرة محبة الله للعبد، هذه أعظم وأجل. نعم. وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الآيات في سياق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه في الولاء والبراء، في الولاء والبراء، لأن المنافقين صلى الله عليه وسلم كانوا على علاقة مع اليهود، محبة، علاقة محبة، أما العلاقة علاقة المعاملة لا بأس بذلك، كن هناك علاقة مع اليهود ومع الكفار بالمعاملة والبيع والشراء هذا لا بأس، هذه مصالح، تبادل مصالح، لكن علاقة المحبة والموالاة في القلوب هذا البلاء. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني تحبونهم وتناصرونهم وتدافعون عنهم، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني المنافقين، يسارعون فيهم أن يحبونهم ويوالون، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون نخاف تغلب اليهود على المسلمين، كلنا عندهم يد إذا لو تغلب، يعني ما عندهم حسن ظن بالله عز وجل وأن الله سينصر رسوله وسينصر المسلمين، فهم يجعلون مع اليهود يد ومع المسلمين يد، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إن انتصر المسلمون قالوا حنا معكم وإن انتصر الكفار قالوا حنا معكم وإنما كنا نخادع هؤلاء. وهذه حقيقتهم أنهم مع الكفار، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يصير الدائرة لليهود ينتصرون بعدين يصير لنا عندهم يد ونسلم من شرهم، ما عندهم حسن ظن بالله عز وجل أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بأن النصر والفتح سيكون لهم، لكن مع الصبر والثبات والانتظار عدم العجلة. الله جل يخلف وعده، لكن بعد الامتحان وبعد الصبر لا بد من الامتحان والابتلاء حتى يتميز الصادق من الكاذب. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء انكشفوا الآن أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين انكشفوا والعياذ بالله. إذا جاء النصر للمسلمين والفتح من الله انكشف هؤلاء واتضح أمرهم للمسلمين وافتضحوا مع أنهم كانوا يحلفون إنهم مع المسلمين وأنهم يحبون الرسول وأنهم نشهد إنك لرسول الله غير ذلك. ثم قال تعالى محذرا عباده المؤمنين من فعل المنافقين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. سمى هذا ردة والعياذ بالله، سمى موالاة الكفار ردة عن دين الإسلام. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن الله يقيض لهذا الدين من ينصره، فإذا تخلفتم أنتم عنه فإن الله يقيض له من ينصره. الله لا يضيع دينه سبحانه وتعالى، وإن تتولوا يستبدل. فإذا تخلف طائفة عن الدين أو أهل البلد عن الدين قيض الله له طائفة أخرى وجماعة أخرى ليبقى هذا الدين، ليبقى هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، لأن الله كتب له البقاء، فلا بد أن يقيض له من يقوم به، فمن تخلى عنه إنما يضر نفسه، أما الدين فلا يتضرر أبدا، لأن الله سيقيض له من ينصره في كل زمان وفي كل مكان. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، هذا الشاهد من الآية، يحبهم ويحبونه، أدلة على المؤمنين، يعني يتواضعون مع المؤمنين ويلينون لهم ويرحمونهم ويعطفون عليهم، أعزة يعني أقوياء غلاظ على أعداء الله لا يوالونهم، أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يقاتلون المرتدين، يقاتلون المرتدين ويقاتلون الكفار ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولهذا قال السلف إن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب وقالوا لو كان نبيا ما مات، ارتدوا عن دينهم والعياذ بالله، وانقسموا إلى قسمين، قسم اتبع المتنبئين الكذبة مثل مسيلمة والأسود العنسي وطليحة الأسدي والسجاح التميمية، اتبعوا المتنبئين الكذبة، وهؤلاء المتنبئون الكذبة منهم من قتل وهو كافر ومنهم من تاب إلى الله مثل طليحة تاب إلى الله وسجاح تميمية تابت إلى الله عز وجل، فمنهم من تاب ومنهم من قتل على ردته والعياذ بالله. هذا القسم الأول الذين اتبعوا المتنبئين الكذبة وأطاعوهم وصدقوهم. والقسم الثاني الذين منعوا الزكاة وقالوا لا نؤديها إلا لرسول الله وقد توفي، ما نؤديها لأبي بكر الذي نؤدي إليه زكاة أموالنا توفي فليس علينا زكاة، عطلوا الركن الثالث من أركان الإسلام. ولهذا عزم الصديق رضي الله عنه على قتالهم وصمم، وقد حصل بينه وبين الصحابة مراجعة فيهم وصمم وقال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، وقال لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها وإن الزكاة من حقها، يعني من حق لا إله إلا الله، من حق لا إله إلا الله إلا بحقها حتى يقولوها، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وقال إن الزكاة من حق لا إله إلا الله والله لا أقاتلنها. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب رأوا تصميم الصديق عرفوا أن الله أجرى الحق على لسانه فوافقوه وأطاعوه وقاتلوا معه حتى قمع الله بهم المرتدين وأعاد للإسلام قوته وهيبته. ولهذا موقف الصديق رضي الله عنه من أعظم المواقف، له مواقف كثيرة منها هذا الموقف العظيم رضي الله تعالى عنه. موقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وموقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وموقفه بعد الرسول في حالة موقفه لما توفي الرسول عند البيعة، واختلاف الصحابة عند ذلك ثبت حتى تمت البيعة، ثم موقفه مع المرتدين رضي الله تعالى عنه، مواقف عظيمة لم يقفها إلا هو رضي الله عنه. لكن الشاهد منها هو ما نحن فيه الآن، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقد صدق وعد الله في أبي بكر الصديق وغيره، وهذا وعد من الله مستمر إلى أن تقوم الساعة. كل ما حصل ردة يقيض الله من يقمعها من أهل الإيمان والصدق واليقين، كل ما حصل انتكاسة عن الدين يقيض الله من يرفع راية هذا الدين ويناصره في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لأن الله كتب له البقاء، فلا بد أن يبقى كما أمر الله. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية قوله تعالى: يحبهم ويحبونه، فيها إثبات أن الله يحب عباده المتقين الثابتين على الدين المجاهدين في سبيل الله عز وجل عندما يحصل الارتياب والانتكاس، فإن الله يقيض لهذا الدين رجالا يثبتون على هذا الدين ويناصحون عنه ويجاهدون في سبيله. وهذا حصل ولله الحمد على مدار التاريخ من عهد أبي بكر إلى عهدنا وإلى ما يشاء الله، يقيض الله لهذا الدين رجالا يقومون بنصرته والدفاع عنه وبيانه للناس، ولو لقوا من الناس ما يلقون من السخرية ومن التخذيل ومن إلى آخره، بل من الحرب والقتال. هذا الدين لا بد يظهر ولا بد ينتصر رغم أنوف الجاحدين والكافرين والمعاندين. فالشاهد من الآية قوله تعالى: يحبهم ويحبونه، فيها إثبات أن الله يحب المتقين وأن المتقين يحبون الله جل وعلا، كما سبق في الآيات التي قبلها. نعم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الآية من سورة الصف، قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وذلك أن بعض الصحابة قالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لفعلناه، لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لفعلناه. فقال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. إذا كنتم تحبون تريدون أحب الأعمال إلى الله فهو الجهاد في سبيل الله، فافعلوا الجهاد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، في سبيله، لاحظوا هذا القيد، في سبيله، يعني يكون قتالهم لإعلاء كلمة الله لا لشيء آخر، لا لعصبية ولا لطمع دنيوي ولا لطمع في بلد أو في ملك، وإنما لشيء واحد وهو إعلاء كلمة الله. فمن كان هذا قصده فهو مجاهد في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل من أجل المغنم أي ذلك في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهنا يقول يقاتلون في سبيله لهذا القيد، لا يقاتلون لغير سبيل الله عز وجل، والله يعلم من يقاتل في سبيله، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ولو قال الناس أو قال الإنسان أنا أقاتل في سبيل الله وهو غير صادق، الله يعلم ما في قلبه. يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يلتحمون في الصف أمام العدو، هذا فيه مشروعية صف المجاهدين والمقاتلين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظم أصحابه صفوفا كأنهم بنيان مرصوص يثبتون لا ينهزمون أمام العدو ولا يدبرون ولا ينصرفون، بل يثبتون مهما كانت الأحوال. هذه صفة وهذه علامة الصدق في الجهاد في سبيل الله، كأنهم بنيان مرصوص. الشاهد من الآية إن الله يحب، ففيها إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب أهل الجهاد في سبيل الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل جسم العشق ضمن الدرجات العشر للمحبة؟ وإذا كان ذلك صحيحا، هل قولوا إنما عدا الكلة فإن بقية درجات المحبة ما لها كثير من عباد الله الصالحين؟ ما هو كل درجات المحبة تنسب إلى الله، هل درجات المحبة من حيث هي، ما ينسب إلى الله منها إلا الود، الودود هو الغفور الودود، الود والمحبة. أما العشق والغرام والهيام والعلاقة والتتيم وما أشبه ذلك هذه لا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما ينسب إليه ما وصف به نفسه يحبهم ويحبونه. اتخذ الله إبراهيم خليلا وهو الغفور الودود، ينسب إليه سبحانه ما نسب لنفسه أنه الودود، وهذا يأتي تبيينه إن شاء الله. الخلة اتخذ الله إبراهيم خليلا، المحبة يحبهم ويحبونه، أما العشق والغرام واللوعة والعلاقة وما أشبه ذلك من أنواع المحبة هذه تقاسيم من حيث المحبة. وما كل ما صح في اللغة العربية ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، إنما ينسب إلى الله ما تليق به وما وصف به نفسه، سمى به نفسه سبحانه وتعالى، أو سماه به رسوله أو وصفه به رسوله، يتبع الدليل في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأشاعرة يتحدث عن الله عز وجل؟ وما هو تعليلهم من نفي هذه الصفة؟ الجهمية ينفون المحبة، يقولون إن الله لا يحب أحدا ولا يحبه أحد، وكذلك من اتبعهم في هذا اللي يقولون إن الحب لا يكون إلا لغرض كالأشاعرة، الحب لا يكون إلا لغرض أو لمناسبة، ولا مناسبة بين الله وبين خلقه، والله لا يفعل لأغراض كما يقولون، وينفون الحكمة في أفعال الله جل وعلا، هذا كله ضلال ولا يجوز، ومردود على الأشاعرة وعلى غيرهم. ورضهم من هذا يوم ينفونه، الجهمية يقولون إن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحبوب والمحب، ولا مناسبة بين الله وخلقه. الأشاعرة يقولون إن الحب لا يكون إلا لغرض، والله منزه عن الأغراض، وهذا كله كلام باطل، لا يحب إلا لغرض، هذا من شأن المخلوقين، أما شأن الله جل وعلا فلا يقاس بخلقه سبحانه. هذا كلام باطل، نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي عن الله ما نفى عن نفسه، دليلنا القرآن والسنة. أما تعليلات فهذه مردودة على أصحابها، والمناسبة فصل العلماء فيها. في المناسبة يقولون قد تكون مناسبة قرابة وتوالد هذه منفية عن الله سبحانه وتعالى، أو تكون مناسبة مشابهة ومماثلة، يقال فلان نسيب فلان يعني يشبهه، وهذه أيضا منفية عن الله عز وجل لأن الله لا شبيه له. فالثالثة أنواع، النوع الثالث من أنواع المناسبة الموافقة، المناسبة بمعنى الموافقة، وهذه ثابتة في حق الله سبحانه وتعالى، الموافقة بين الخالق والمخلوق في طاعته وشرعه سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يوافقون الله فيما شرعه لهم، والله جل وعلا يوافقهم على طاعته وعلى العمل بشرعه. الموافقة هذه ثابتة في حق الله سبحانه وتعالى، ومحبته من أجل ذلك، من أجل الموافقة، لما وافقوا ما أمر الله به ونهى الله عنه أحبهم سبحانه وتعالى، لما وافقوا أوامر الله ونواهيه وشرعه أحبهم الله من أجل ذلك. هذا فيه محذور ولا لا؟ ما فيه محذور، الموافقة ما فيها محذور. فبطل قول الجهمية إذن، وبطل قول الأشاعرة المحبة لأجل الغرض والله منزه عن الأغراض، نقول هذا باطل، هذا في حق المخلوقين. نعم أفقكم الله، ما الفرق بين كون العبد يستشعر أنه يرى الله عند عبادته وبين كونه يستشعر أن الله يراه مع أن الخشية تحصل بالأمرين؟ أقل، هذا الثاني أقل من الأولى، الذي يعبد الله كأنه يراه هذا أكمل يقينا من الذي يعبد الله لأن الله يراه، لأن الله هو سبحانه يراه، هذا أقل من الأول وإن كان عاليا ولكنه أقل من الأول. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز أخذ خليل في الدنيا كالابن أو أخ أو زوجة أو صديق؟ لا بس، الرسول هو الذي منع من اتخاذ الخليل لأن الله اتخذه خليلا ولا يجمع بين خليلين، أما نحن لا مانع نقول خليلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليلي يعني الذي يحبه أشد المحبة، لا مانع. وتتخذ خلان من الناس ما في مانع، حق المخلوقين بعضهم مع بعض ما في مانع. نعم. أما فيما بين العبد وبين ربه لا، ما حصلت الخلة إلا لاثنين من البشر، ونهوا عن اتخاذ أخلة من الناس. ولهذا لما أحب إبراهيم ابنه الذي أعطيه على الكبر ابتلاه الله بذبحه لأجل أن تخلص خلته لله عز وجل، وأقدم على ذبحه وأقدم على التنفيذ طاعة لله عز وجل. نعم. الشيخ حفظكم الله، أرجو أن توضحوا لنا علامات محبة الله للعبد، وإذا علم العبد هذه العلامات فما هي الأعمال التي ينبغي عملها؟ العلامة الوحيدة هي التي سمعتم في الآية فاتبعوني، علامة محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي العلامة الفارقة. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يعني من جملة هذه الآيات الكريمة أن من أحسن ولم يقصر فإن الله يحبه من حيث إحسانه ولا يحبه من حيث أنه لم يقصر؟ أي هل يمكن أن تجتمع محبة الله للعبد من ناحية وعدم رضاه عنه من ناحية أخرى؟ ممكن، ممكن المؤمن يجتمع، قد يكون محبة الله له محبة خالصة وقد تكون محبة من جانب دون جانب، فإن الله يحب المؤمن ولو كان إيمانه ضعيفا، يحبه بقدر ما فيه من الإيمان ويكرهه بقدر ما فيه من العصيان ما دام أنه لم يخرج عن دائرة الإسلام. أما الكافر فإن الله لا يحبه مطلقا، لا يحبه من أي وجه. نعم، الله لا يحب الكافرين. نعم. أما المؤمنين فإن الله يحبهم وتتفاوت محبتهم، تتفاوت بحسب طاعتهم واتباعهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، لماذا تقدم التوبة على الطهارة في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ نعم، توبة لأنها آكد، توبة إلى الله لأنها آكد، والتطهر تابع للتوبة، فإذا تاب تطهر، إذا تاب تطهر، وإذا وقع في شيء من الذنوب وقع في شيء من النجاسة. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، ما كفارة وطء الحائط؟ كما جاء في الحديث دينار أو نصفه، يعني مثقال من الذهب، مثقال من الذهب أو نصف مثقال من الذهب أو ما يعادل قيمته من النقود. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان قالت: ويأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائط، فأرجو من فضيلتكم بيان ذلك. هذا سبق في شرح الحديث في البلوغ، وقلنا أن المحرم من الحائض هو الجماع في الفرج. الله تعالى يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني مخرج الحيض وهو الفرج. أما المباشرة في غير الفرج فلا مانع من ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع نسائه، إلا أنه يأمرها بالاتزار، وما عدا ما فوق السرة وتحت الركبة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يباشره من زوجته وهي حائض، وذلك خلافا لليهود الذين يتشددون في أمر الحائض فلا يقربونها مطلقا، ولا يأكلون ما طبخت، ولا يلبسون ما غسلت، ولا ما لمست، تشدد والعياذ بالله. فالإسلام دين العدالة، فهو توسط، فلا يجيز الجماع والتلبس بالقلارة، ولا يتشدد فيمنع من مقارفة الحائض ومجالستها ومضاجعتها كما تفعل اليهود ويعتزلونها كليا كما يفعلون. الإسلام وسط ولله الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: من عمل عملا ولم يفطن هل نعطيه أجره كاملا وإن لم تكن مهنته؟ هواكم الأوقات تعطونه أمرت وتحاسبونه على النقص حاسبوه، هذا حق لكم كما يفعلون. الإسلام وسط ولله الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: من عمل عملا ولم يفطن هل نعطيه أجره كاملا وإن لم تكن مهنته؟ هواكم الأوقات تعطونه أمرت وتحاسبونه على النقص حاسبوه، هذا حق لكم. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله: يذكر الفقهاء رحمة الله عليهم أن الخيء نجس وذلك بسبب الاستحالة، فهل هناك دليل آخر غير الاستحالة، وما هو الصحيح في الخيء؟ قياس على الغائط. الغائط لما كان مستحيلا من الغذاء صار نجسا، وكلاهما خارج من الجوف، الغائط والاستفراغ كلاهما خارج من الجوف ومن المعدة، فهو من باب القياس على الغائط. نعم. وهو الصحيح أن القيء يفسد الوضوء، وكذلك إذا تعمد الإنسان القيء وهو صائم يبطل صومه، أما إذا لم يتعمد خرج القيء بغير اختياره فهذا لا يؤثر على صيامه. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء. وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله: وهو الغفور الرحيم. وقوله: والله خير الحافظة وهو أرحم الراحمين. وقوله: لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: ولم يكن المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغلقناهم أجمعين. وقوله: ذلك ولكن كره الله البعث فضبطهم وقيل اقعدوا مع القائدين. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ناجي من اللي قبل آيتين. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بقي من الآيات التي ساقها الشيخ رحمه الله في إثبات المحبة لله عز وجل آيتان. الأولى قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والآية الثانية قوله تعالى: وهو الغفور الودود. قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. سبب نزول هذه الآية والتي قبلها أن بعض الصحابة قالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لفعلناه، وذلك قبل أن يفرض الجهاد. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، وفرض الله عليهم الجهاد، فكره ذلك بعض الصحابة أو شق عليهم أمر الجهاد، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. عاتبهم الله سبحانه وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهم رضي الله عنهم لم يكرهوا الجهاد من ناحية أن الله شرعه، ولكنهم كرهوا القتل والقتال لمشقته على النفوس، وهي كراهية طبيعية لا كراهية دينية، كراهية طبيعية، لأنه من المعلوم أن النفس تكره الموت، تكره القتل. ولكن الله سبحانه وتعالى بين لهم أن عاقبة القتال ونتائج الجهاد في سبيل الله أنها خير، وأن مصلحته راجحة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكراهيتهم للقتال كراهية نفسية لما فيه من المشقة والخطر، لا كراهية دينية. فإن المسلم يرضى بما شرعه الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، فمن كان يريد أحب الأعمال إلى الله فهو هذا القتال في سبيل الله، هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وإن كان مكروها للنفوس، وإن كان مكروها للنفوس فإنه محبوب إلى الله عز وجل لما يترتب عليه من العواقب الحميدة والنتائج العظيمة. وقوله يقاتلون في سبيله، يخرج بذلك الذين يقاتلون لأغراض أخرى، إما طمعا في الرئاسة، أو طمعا في المال، أو حبا للمدح والشهرة. فهؤلاء ليسوا في سبيل الله، وإنما الذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يحبه الله، يقاتل لا لغرض من الأغراض سوى طاعة الله سبحانه وتعالى وإعلاء دين الله، هذا هو قصده وهدفه. قاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يصفون للقتال ويتلاحمون ويتراصون كأنهم البنيان الذي يمسك بعضه بعضا، وذلك من ثباتهم وإقبالهم على الجهاد ففي هذا مدح لهؤلاء. وأما الذي ينصرف ويدبر لغير عذر شرعي فهذا هو الفرار من الزحف، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز إلا لغرض صحيح مثل المتحرف للقتال أو يذهب لينجد طائفة من المؤمنين تحتاج إلى النجدة، فهو ينصرف من قتال إلى قتال ومن طائفة إلى طائفة متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني من المؤمنين تريد أو تحتاج إلى النجدة. أما من انحرف عن العدو وقت المعركة، من انحرف لغير هذين الأمرين، فإن هذا هو الفرار من الزحف. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يثبتون في المعارك ولا يدبرون أبدا. ولهذا يقول كعب بن زهير في وصفهم: لا يقطع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل. لا يقطع الطعن إلا في نحورهم، كل الجراحات تصيبهم في وجوههم وفي نحورهم، لأنهم لا ينصرفون أبدا عن القتال، فتقع الرماح والسهام في وجوههم وفي نحورهم لثباتهم رضي الله عنه. أما الذي يضرب في قفاه أو يجرح في قفاه هذا دليل على انحرافه وعلى جبنه، كأنهم بنيان مرصوص. ففي هذا إثبات المحبة لله عز وجل، وأنه يحب أهل هذه الصفة، وفيه فضل الجهاد في سبيل الله، وفيه أدب من آداب القتال وهو الاصطفاف أمام العدو، أن يصطف المسلمون أمام العدو صفا واحدا متلاحما ليس فيه فرج ولا خلل، لأن هذا أشجع على القتال وأهيب للعدو وأدل على الثبات والشجاعة. وأما قوله تعالى: وهو الغفور الودود، هذا وصف لله سبحانه وتعالى لأنه الغفور، والغفور صيغة مبالغة من غفر بمعنى ستر ومحى، ستر الذنب ومحاه، فهو يستر على عباده ذنوبهم ويغفرها لهم ويمحوها عنهم كأنها لم تكن. ليس المراد الستر فقط، ولكن ستر مع محو وإزالة، فهو يسترها ويزيلها عنهم ويتوب عليهم. هذا من صفاته سبحانه وتعالى أنه الغفور والغفار غافر الذنب، فهو يغفر لعباده المؤمنين ذنوبهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، وإذا تابوا تاب عليهم وقبل توبتهم، فهذا من كرمه سبحانه وتعالى. فقوله الغفور اسم من أسمائه ويتضمن صفة وهي المغفرة. الودود كذلك صيغة مبالغة، الودود بمعنى الواد اسم فاعل، الواد الذي يود عباده، والمودة هي خالص المحبة. سبق لنا أن المحبة عشر مراتب، منها المودة وهي خالص المحبة. والحكمة في جمعه سبحانه بين الغفور والودود، الحكمة في جمعه بين هذين الوصفين أنه سبحانه وتعالى مع مغفرته لذنوبهم بعد معصيتهم له يحبهم سبحانه وتعالى ويودهم، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى. فلم يقتصر على قوله وهو الغفور، بل أردف ذلك بقوله الودود، فهو مع مغفرته لهم يودهم ويحبهم سبحانه وتعالى. وهذا بخلاف من سمح عن غيره، فإنه قد يسمح وهو لا يحبه وتبقى في نفسه كراهية له، كما لو أن إنسانا أساء إليه أحد ثم عفى عنه إساءته، فإنه يبقى في نفسه كراهية له وإن عفى عنه، هذا في حق المخلوقين بعضهم مع بعض. أما الله جل وعلا فإنه يعفو عنهم ويغفر لهم، ومع هذا يحبهم سبحانه وتعالى، وما كأنهم أذنبوا وما كأنهم عصوه سبحانه وتعالى. فهذا من عظيم كرمه سبحانه وتعالى. الحاصل أن في هذه الآية اسمان من أسمائه، الغفور الودود، يتضمنان صفتين عظيمتين، المودة والمغفرة، وهما صفتان من صفاته سبحانه وتعالى. وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم والآيات التي بعدها، ففيها إثبات الرحمة. قوله بسم الله سبق الكلام عليها في أول الكتاب، وأن بسم الله الباء حرف جر والاسم مجرور بالباء، والجر والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أبتدئ بسم الله أو أتبرك بسم الله، فبسم الله متعلق بمحذوف. والاسم قيل مشتق من السمو وهو العلو، وقيل مشتق من السمة وهي العلامة. والله جل وعلا له أسماء لا يعلمها إلا هو، ولله الأسماء الحسنى، له أسماء كثيرة ذكر بعضها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعضها استاثر بعلمه. فأسماؤه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقوله بسم الله المفرد إذا أضيف يعم، أي بجميع أسماء الله، فاسم جنس. قوله بسم الله اسم جنس يعم جميع الأسماء، أي بكل اسم لله سبحانه وتعالى، تبركا واستعانة أبتدئ بكل اسم لله عز وجل سمى به نفسه تبركا واستعانة، والله علم على ذاته المقدسة لا يسمى به غيره، ومعناه بالألوهية أي العبودية. فالإله هو المألوه يعني المعبود، والتأله هو التعبد، فهو المألوه وحده سبحانه وتعالى الذي يستحق الألوهية. الرحمن الرحيم، الرحمن اسم آخر من أسمائه سبحانه وتعالى، ذو الرحمة العامة، الرحمن ذو الرحمة العامة لجميع الخلق، ولا يسمى بهذا الاسم أيضا إلا الله سبحانه وتعالى. الرحيم رحمة خاصة بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، فرحمته عامة ورحمته أيضا خاصة، منها ما هو عام لجميع المخلوقات حتى الكفار، ومنها ما هو خاص بعباده المؤمنين. أيضا يقولون الرحمن يدل على الصفة الذاتية، على الصفة الذاتية، والرحيم يدل على الصفة الفعلية أي الذي يرحم عباده المؤمنين. فالرحمن متعلق بذاته، والرحيم متعلق بعباده. وعلى كل حال فالاسمان يدلان على اتصافه سبحانه بالرحمة العامة والرحمة الخاصة، وهي رحمة تليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. قالوا بسم الله الرحمن الرحيم فيها أنواع التوحيد الثلاث، فقوله باسم هذا يدل على توحيد الربوبية، الله يدل على توحيد الألوهية، الرحمن الرحيم يدل على توحيد الأسماء والصفات. ففي هذه الجملة أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. تقول الملائكة فيما حكاه الله عنهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الذين يحملون العرش ومن حوله يعني الملائكة حملة العرش والذين حول العرش، يسبحون بحمد ربهم يعني ينزهونه عما لا يليق به، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يطلبون المغفرة، يطلبون المغفرة للمؤمنين من بني آدم. وهذا من نصح الملائكة عليهم الصلاة والسلام لبني آدم ومحبتهم لهم، فأنصح الخلق لبني آدم هم الملائكة، وأغش الخلق لبني آدم هم الشياطين. أنصح الخلق لبني آدم الملائكة، وأغش الخلق هم الشياطين. الملائكة يستغفرون للمؤمنين ويتوسلون إلى الله جل وعلا برحمته وعلمه، وسعت كل شيء رحمة وعلما يعني ووسعت كل شيء علما، هذا توسل من الله لأسمائه وصفاته. فاغفر للذين تابوا يعني من المؤمنين واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، إلى آخر الآيات، كلها دعاء من الملائكة لصالح بني آدم وقوله وسعت كل شيء رحمة، رحمة منصوب على التمييز، منصوب على التمييز، وكذلك علما منصوب على التمييز، يقولون وهما محولان من الفاعل، والأصل وسعت رحمتك كل شيء ووسع علمك كل شيء، ثم حول الفاعل وجعل تمييزا وسعت كل شيء رحمة وعلما. رحمة الله واسعة، وسعت جميع الخلق حتى الكفار في الدنيا وسعتهم رحمة الله، فإن الله سبحانه وتعالى يرحمهم في الدنيا بأن يرزقهم ويعافيهم ويمنع عنهم الأذى والمكاره في الدنيا، هذا من رحمته سبحانه وتعالى مع أنهم كفار، وكذلك المؤمنين، وكذلك البهائم والحشرات والسباع وكل المخلوقات كلها تعيش من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، ولولا رحمة الله ما عاش أحد على وجه الأرض، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعتهم. وعلمه وسع كل شيء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، علمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فكما أن رحمته واسعة فعلمه أيضا واسع، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. الشاهد من الآية الكريمة وسعت كل شيء رحمة وعلما، ففيها إثبات الرحمة وإثبات العلم، وأنهما وسعا كل شيء. نعم. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما، هذا كما سبق رحمة خاصة بالمؤمنين، أما الرحمن فكان عاما لجميع الخلق. نعم. ورحمتي وسعت كل شيء. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، هذه مثل آية غافر وسعت كل شيء رحمة وعلما، أن رحمته وسعت كل شيء من مخلوقاته، ومثل قوله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ولولا سعة رحمته سبحانه وتعالى ما عاش الكفار ولا عاشت هذه المخلوقات في البر والبحر لولا رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية كسابقاتها فيها إثبات الرحمة لله عز وجل وأنها واسعة تسع جميع الخلق. نعم. كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، معنى كتب أوجب، معنى كتب أوجب على نفسه سبحانه وتعالى. وكتب تأتي على معنيين، تأتي بمعنى قدر وقضى، تأتي هذه الآية كتب يعني قدر سبحانه وتعالى وأوجب على نفسه الرحمة. والنوع الثاني الكتابة الشرعية، كتابة الشرعية، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، فمعناه شرع لكم. فالكتابة تأتي على معنيين، كتابة قدرية كونية وكتابة دينية شرعية. وهو سبحانه وتعالى أوجب ذلك على نفسه تفضلا منه وإحسانا، وإلا فإنه جل وعلا لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه هو على نفسه تفضلا وإحسانا، بخلاف ما تقوله المعتزلة إن الله يجب عليه فعل الأصلح كما يقولون، يلزمون الله ويوجبون عليه سبحانه وتعالى ما لم يوجبه على نفسه، وهذا فيه سوء أدب مع الله جل وعلا. الله لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا منه وإحسانا، وليس عليه حق لأحد إلا الحق الذي تفضل به، كما قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أتدري ما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله إنما هو حق تفضل به سبحانه وتعالى ولم يوجبه عليه أحد، ولا يلزمه شيء سبحانه وتعالى إلا ما ألزم نفسه به. كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أوجبها عليه سبحانه وتعالى، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض كتب كتابا فهو عنده على العرش أن رحمتي تغلب غضبي، أن رحمتي تغلب غضبي، فهذا كتاب تفضل به سبحانه وتعالى وأوجبه على نفسه إحسانا منه على عباده. الشاهد من الآية قوله الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ففيه وصف الله جل وعلا بالرحمة كما في الآيات الأخرى. نعم. وهو الغفور الرحيم، وقوله وهو الغفور الرحيم أي المتصف بالمغفرة والمتصف بالرحمة، وتقدم بيان هذين الاسمين وما يتضمنان من صفة المغفرة وصفة الرحمة. وغرض الشيخ من ذلك تكثير الشواهد حتى تثبت القاعدة ويعرف أن كتاب الله مملوء من أسماء الله وصفاته. نعم. وقوله صلى الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، هذا مما ذكره الله وحكاه عن نبيه يعقوب عليه السلام لما طلب منه أبناؤه أن يرسل معهم أخاهم، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. وذلك أن يوسف عليه السلام لما دخلوا عليه بعدما تبوأ المنزلة العالية في الدولة وصار هو المسيطر على الأموال، جاءوا يكتالون ودخلوا عليه فعرفه ما هم له منكرون، ما عرفوا أن يوسف يصل إلى هذه المنزلة يصير ملك مصر وبيده الخزائن والمفاتيح، ما عرفوا أنه سيصل إلى هذه المنزلة، عرفهم وهم له منكرون. فلما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، وهو شقيقه، شقيق يوسف عليه السلام، وهو بنيامين شقيق يوسف، هو وهو من أمة من أم واحدة، من أم واحدة، أما بقية إخوانه فهم من أم أخرى. طلب منهم أن يحضروا أخاهم وإلا فإنه في المرة الثانية لا يعطيهم شيئا ولا يكيلون. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. اشتد الأمر عليهم، اشتد الأمر عليهم. لما رجعوا إلى أبيهم قصوا عليه القصة، مع أنه سبق منهم ما سبق في حق يوسف والإساءة إلى أبيهم، وحصلت مداولة بينهم وبينه في إرسال أخيهم معهم طلبا للكيل وزيادة الحمل الذي سيعطيهم إياه ونزداد كيل بعير، أنهم لا صار معهم أخوهم زاد الكيل، صار معهم زود حمل، فهم طمعوا في هذا. وأيضا هم تهددهم أنه سيمنعهم من الكيل، فإن جاءوا بأخيهم كان لهم وزادهم حملا، وإن لم يأتوا بأخيهم منعهم من الكيل بتاتا ولم يحصلوا على شيء. فالمسألة موقف محرج، وهذا فيه امتحان وابتلاء ليعقوب عليه السلام، وفيه امتحان أيضا لأخوة يوسف. أرسل معنا أخانا نفتل وإنا له لحافظ، تعهدوا بحفظه، لأنهم خابرين الماضيهم مع يوسف عليه السلام، تعهدوا بحفظه. فقال يعقوب عليه السلام فالله خير حافظا، يعني أن حفظ الله خير من حفظكم، أنا لا أتكل عليكم ولا أعتمد عليكم، ولو قلتم ما قلتم أنا أعتمد على الله سبحانه وتعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذا فيه تفويض الأمر إلى الله عز وجل، الله مبتدا وخير خبر وهو أفعل تفضيل، وحافظا منصوب على الحال، منصوب على الحال. وفي قراءة فالله خير حفظا، الله خير حفظا، فعليها يكون هذا من التمييز، منصوب على التمييز، وهو أرحم الراحمين. فالله جل وعلا خير حافظا، ومن أسمائه الحفيظ، الحفيظ الذي يحفظ عباده من الهلاك ومن المحاذير في الدنيا، حتى الكفار يحفظهم في الدنيا، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم التي تصدر عنهم يحفظها ويحصيها سبحانه وتعالى ويحاسبهم عليها ولا يضيع منها شيء، وكذلك يحفظ عباده المؤمنين حفظا خاصا، يحفظ عباده المؤمنين حفظا خاصا، يحفظهم من عدوهم ويحفظهم من الكفر ومن النفاق، ويحفظهم من المخاطر. فهناك حفظ وحفظ خاص، الحفظ العام لجميع، وأما الحفظ الخاص فهو لعباده المؤمنين. والله خير حافظا، فهذا فيه وصف الله جل وعلا بالحفظ، أنه هو الحافظ والحفيظ. نعم. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. بقي سؤال عن الرحمة، بقي سؤال عن الرحمة. نحن قرأنا الآيات في إثبات الرحمة لله عز وجل، بينما هناك أدلة تدل على أن هناك رحمة مخلوقة، وصفات الله جل وعلا غير مخلوقة، مثل قوله سبحانه في الحديث القدسي، قوله للجنة أنت رحمتي، أنت رحمتي، ومثل قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله، يعني لما ذكر إنزال المطر قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته فالمطر رحمة والجنة رحمة، والمطر مخلوق والجنة مخلوقة، فهل صفات الله مخلوقة؟ أقول لا، الرحمة على قسمين، الرحمة المضافة إلى الله على قسمين. القسم الأول رحمة هي صفة من صفات الله، وهذه غير مخلوقة لأن صفات الله غير مخلوقة. والقسم الثاني رحمة مخلوقة، فإضافتها إليه إضافة مخلوق إلى خالقه، مثل قوله الجنة رحمتي، الجنة رحمتي، الجنة مخلوقة وسماها الله رحمة، وإضافتها إليه من إضافة الصفة، من إضافة المخلوق إلى خالقه. أما قوله تعالى رحمتي وسعت كل شيء، وقوله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء رحمة وعلما، فإضافة هذه إضافة موصوف، إضافة صفة إلى موصوفها. فالرحمة تضاف إلى الله على معنيين، المعنى الأول إضافة صفة إلى موصوفها، والمعنى الثاني إضافة مخلوق إلى خالقه. نعم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبالمناسبة يأتي في بعض الأدعية أن يجمعنا في مستقر رحمته، ويستنكر هذا بعض الناس، يستنكر هذا بعض الناس ويظن أن الرحمة أنها صفة من صفات الله عز وجل دائما وأبدا، وليس الأمر كذلك. الرحمة كما ذكرنا فيها تفصيل، منها ما هو صفة ومنها ما هو مخلوق. فالجنة رحمة الله وهي مستقر رحمته، فلا محذور في هذا الدعاء. نعم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه تكررت في آيات كثيرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، في آخر سورة المائدة، وفي سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فيها رضي الله عنهم، لا في والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، في سورة التوبة في آخرها. في سورة البينة في آخرها رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فهذا فيه إثبات أن الله رضي عن عباده المؤمنين بسبب طاعتهم له وإيمانهم به، رضي عنهم سبحانه وتعالى. وأما الكفار والمنافقون فإن الله غضب عليهم، غضب عليهم، فالرضا للمؤمنين، وأما الغضب والسخط والمقت فهو في حق الكفار والعصاة، وهم كذلك رضوا عن الله، رضوا عن الله بما أعطاهم من النعيم. إذا دخلوا الجنة كل يرضى بمنزلته، يرى أن أحدا ولا يرى أن أحدا أحسن منه، ليس بينهم تنافس في الجنة، كل يرى أن ما هو فيه ليس فيه أحد غيره، وذلك لما يجعل الله في قلوبهم من الرضا. بخلاف الدنيا فإن الإنسان مهما أعطي ومهما حصل عليه يريد الزيادة، ويحسد الناس أو يقتل من أجل يأكل مع الآخرين، أو يسب ويشتم، ما يرضى الإنسان في الدنيا، ما يرضى. قليل من عبادي الشكور، قليل، الأكثر ما يرضون لو أعطيتهم ما كل الدنيا، لكن في الآخرة كل يرضى في الجنة، ولا أحد يرى أن أحد أحسن منه حالة ولا منزلة ولا أثر منه بال. وهذا من تمام النعيم، من تمام النعيم ورضوا عنه. فالشاهد من الآية أن فيها وصف الله جل وعلا بالرضا وأنه يرضى، وهو كسائر صفاته سبحانه رضا يليق بجلاله، ليس كرضا المخلوق، ليس هو كرضا المخلوق. نعم. قوله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من يقتل مؤمنا، خرج الكافر، خرج الكافر الذي ليس له عهد ولا أمان، فهو مباح الدم الذي ليس له عهد ولا أمان، الكافر الحربي، كافر الحربي، فهذا لا حرج في قتله لأنه مهدر الدم، حلال الدم والمال. متعمدا، خرج قتل المؤمن خطأ، وقد سبق في الآية التي قبلها: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقتل الخطأ هو أن يفعل الإنسان ما له فعله ويترتب على ذلك قتل شخص لم يقصده، فعل ما له فعله، يسوق السيارة ودهس واحد، هو له يسوق السيارة، يمشي رمى صيد، يريد يرمي صيد وعرض إنسان وقتله، هو ما قصد الإنسان، قاصد الصيد، فعل ما له فعله، فترتب على ذلك قتل إنسان لم يقصده، هذا خطأ، هذا من باب الخطأ. حفر حفرة في الطريق ونسي يحط عليها غطاء أو سياج، جاء واحد وطاح فيها ومات، هو ما قصد قتل الناس، لكن هذا من التسبب في القتل وهو خطأ. فالقتل الخطأ هذا لا يدخل في هذا الوعيد، ولكن فيه الكفارة كما ذكر الله جل وعلا، فيه الكفارة. متعمدا يخرج الخطأ. وقتل العمد ما معناه؟ هو أن يقصد آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا قتل العمد، أن يقصد آدميا معصوما يعني محرم القتل، سواء كان مؤمنا أو كان معاهدا أو مستأمنا، فيقتله بما يغلب على الظن، تكون الآلة يغلب على الظن أنها قاتلة، فهذا يعتبر متعمدا، تعمدا للقتل. فيشترط في القتل العمد وجود القصد أولا، وجود القصد. الثاني، الشرط الثاني، أن تكون الآلة صالحة للقتل، فإذا توفر هذان الشرطان صار القتل عمدا، وجود القصد ووجود الآلة الصالحة للقتل، وإن تخلف شرط من هذين الشرطين صار القتل خطأ أو شبه عمد، قد يكون شبه عمد وقد يكون خطأ.